أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن آمنوا وعملوا الصالحات. كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Oh. يصلي عمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم